تحبرون نعم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ وأنتم فيها خالدون الأخلاء أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الله الله يا أهل القرآن نعم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم محمود. نعم نعم تفضل.

صلوا على سيدنا رسول الله. وفيها ما تشتهي الأنفس وتمنى الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها تلك الجنة التي قال إنكم جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد جئناكم بالحق ولكن ما أكثركم للحق كارهون. ولكن ثم قال حمزة الكبير والصغير كله بل ورسولنا لديهم يكتبون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Oh,

فأنى يؤفكون وقيل يا السماء رفعها بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كانت هذه التلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قران الشيخ محمود صديق المنشاوي.